يقول السائل: هل يجوز لمن لا يحفظ شيء من القرآن أن يقرأ من المصحف نظرا من قيام الليل؟ ولماذا لا يقرأ نظرا؟ المهم أنك تقوم تصلي، اقرأ نظرا. المهم عليك أن تتلو كتاب الله، وأن تجعل لك حزبا تحافظ عليه، واتقوا الله ما استطعتم نظرا أو غيبا، كله في سبيل الله. المهم الإخلاص وإرادة وجه الله بذلك. يقول السائل: ما صلاة الليل في البيت أفضل، في البيت أفضل أم في المسجد النبوي؟ لا أبدا، النوافل عموما في البيت أفضل، ولذلك أكثر ما يصلي عليه الصلاة والسلام في البيت، لا سيما صلاة الليل. يقول السائل: من أوتر في صلاة التراويح مع الإمام وأراد أن يوتر آخر الليل ماذا يفعل؟ إذا سلم الإمام من الوتر لا تسلم، قم وأتي بركعة ثم اجلس وتشاهد وسلم حتى تحوز أنك صليت مع الإمام حتى انصرف وحزت الوتر في آخر الليل، تقوم في الليل وتصلي ما يسر الله لك ثم توتر، فتجمع بين الحسنين. يقول السائل: أنا أصلي ركعتين شفع بسورة الأعلى والكافرون ثم أوتر بالإخلاص فقط ثلاث ركعات، يقول هل هذا يعد من قيام الليل؟ هذا أدنى شيء من قيام الليل، هذا أدنى شيء من قيام الليل، صلاة الكسالى مثلي، لأن الإنسان كونه يجعل له نصيب ولو قليل ربما إن شاء الله يتدرج شيئا فشيء حتى تقوى عنده الرغبة والقدرة فيتحسن. يقول السائل: من نام عن الوتر هل يقضيه قبل الضحى أم بعده؟ إذا نام عن وتره يقضيه في الضحى، هذا هو الأفضل، أن الإنسان يقضيه في الضحى، لكن كما قلنا أنه يقضيه شفعا لا يقضيه وترا، لأن النهار ليس فيه وتر. نعم. يقول السائل: قتلت شخصا غير متعمد بسيارتي، هل علي شيء؟ عليك من حق الله الكفارة، عتق رقبة، فإن لم تجد فصيام شهرين متتابعين، هذا لله، وعليك الدية لأهل القتيل وهي على عقلتك، يعني أقاربك الرجال، عصبتك من الرجال، تتعاون معهم إلا أن يسقطوا عنك، يسمحوا لك أهل الميت، فهذا عائد إليهم وأمرك إلى الله عز وجل، وهذا توبتك، لأن الله عز وجل جعل الشهرين مكفرة وتوبة من هذا الذنب العظيم، لأنك لم تتعمد. أما من يتعمد أو يتساهل فقد سمعنا ما ذكر الله عمن يقتل النفس عمدا، ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاه جهنم خالدا فيها، وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. ما شرع أنه يصوم شهرين ولا عتق رقبة، الجزاء سيكون يوم القيامة، نسأل الله العفو والعافية والسلامة. نعم. يقول السائل ما حكم القنوت في صلاة الوتر؟ هذا هو السنة، السنة على الصحيح إن شاء الله أن القنوت في صلاة الوتر وليس في صلاة الصبح. في صلاة الصبح عندما ينزل بالمسلمين نازلة إما عدو تسلط أو نسأل الله العفو والعافية آية كونية يخاف منها أو حصل شيء من العقوبات، فالمؤمنون يتقربون إلى الله برفع البلاء ودفعه. وأما القنوت فالصحيح أنه في الوتر، لو تترك القنوت في بعض الأحيان كن أحسن حتى لا يستشعر الإنسان بأنه فرض، وربما أنه أحيانا لا يستطيع أن يقنت لضيق الوقت، فربما يكون عنده حرج أو وسواس على أنه ترك واجبا، لا تتركه أحيانا عمدا. يقول السؤال ما فضل تكبيرة الإحرام؟ تكبيرة الإحرام معروف أنها هي مدخل الصلاة والأساس لها، فإن من لم يكبر لم يدخل في الصلاة. تكبير تحريمها التكبير وتحريمها التسليم، ولذلك جاء الفضل لمن صلى 40 يوما لم تفته تكبيرة الإحرام ولم يفته شيء من الصلاة، فإنه يكون من عتقاء الله من النار أو براءة له من النار إذا من الله على العبد أن يداوم على ذلك وأن يحرص على ألا يؤذن المؤذن إلا وقد اتجه إلى المسجد أو هو في المسجد، وهذا فضل من الله ونعمة ومنه أن تكون كذلك. نسأل الله أن يوفقنا جميعا. نعم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.